سل الحب عني سل الحب عني سل الحب عني هل أنا في مدعي هل أنا في مدعي سلوا الحب عني هل أنا في مدعي فإنه يدري في الصبابة موضعي سلوا الحب عني سالوا الحب عني سالوا الحب عني هل أنا في هل أنا في مدعي سالوا الحب عني هل أنا في مدعي فإنه يدري في الصبابة موضعي ويعلم حقا أنني أحبة فإنه يدري في الصبابة موضعي ويعلم حقا أن لي أحبة أحبهم بالطبع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالتطبع فإنه يدري في الصبابة موضعي موضعي ويعلم حقا أن لي أحبة أحبهم بالطبع لا لا لا لا لا لا لا بالتطبع تسقيني هوا قبيلة من هكاسات صغار كنت تسقي لها قبيلة من هكاسات صغار أتراني اليوم أرضى أرضى من هكاسات كبار أيها الساقي تكرم واسقيني ليالا اسقينيها إن قلبي لم يطيق عنها اصطبا شاد القوم عتلي ذكرى من زار وسار شاد القوم عتلي ذكرى من زار تاركاً في القلب نوراً تاركاً في القلب نوراً تاركاً في القلب نار تاركاً في القلب نار بالصفا غني لروحي وإلى النفس الحصار علها تعلم حقا أن لله القرار أيها الساقي تكرم اسقيني ليلا نهار اسقينيها إن قلبي لم يطق عنها اصطبا كنت تسقي لها قبيلا من هكاسات صغار كنت تسقي لها قبيلا من هكاسات صغار أتراني اليوم أرضى أرضى من هكاسات كبار من هكاسات كبار حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة عمر عبد المجيد هاتف 067-11-45-14